بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أحسن القصص بما

Thank you.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ورحمة الشحادة نفس الوضع دوا بس على العالم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب إلى على بعد 50 كيلو. اهلا وسهلا. ما تبخلش علينا حياتي. حاضر حاضر. ما لك لا تأمن وأخاف أن يأكله الذئب قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة Thank you. بس بالولا كده. Let's go.